إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم نبينا الأكرم أن الله تبارك وتعالى بعثه للناس جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعثه ربه إلى العرب والعجم، ومنحه ووهبه وأعطاه جوامع الكلم، وخصه أيضا ببدائع الحكم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوتيت جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم. وجوامع الكلم كما قال الإمام الزهري رحمه الله أن الله تعالى يجعل أو يجمع له الأمور الكثيرة التي كتبت في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك. معنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلم بكلام قليل بألفاظ معدودة يجمع فيها خيرا كثيرا عميما، كيف لا وهو صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله تعالى لسانا وعلمه وأدبه. فصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كلمة أو في كلمات محسوبة معدودة يجمع لك من العلم ومن الهدي ومن الأدب ومن الحكمة ما لا يستطيع جمع من الناس وإن كانوا فصحاء وبلغاء أن يأتوا بمثله. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على صدقه صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلقى العلم على أحد، حتى لما قالوا إنما يعلمه بشر قال الله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ولما نزل عليه الوحي أول ما نزل قال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمي، لا يحسن القراءة ولا الكتابة، ولهذا قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو من كتابه قبل أن يوحي الله عز وجل إليه، ولا كان يخطه بيمينه كما قال الله عز وجل: إذا المصاب المنقلون. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ لقالوا: هذا الذي يدعو إليه الناس الآن هو مما أخذه من غيره. فشاء الله عز وجل أن يتربى النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن القراءة والكتابة وعن وسائل العلم وطرق تحصيله. ومن إفضال الله تبارك وتعالى على هذه الأمة المرحومة أن جمع لها جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كل ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما لقنه إياه ربه إلا وبلغه لأمته وأوصله إليها كاملا غير منقص. فنحن نشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الكلمات وهذا العلم وهذا الهدي وهذه الأحاديث التي نقرأها ونسمعها ونذكر بها ويخطب بها الخطيب ويفري بها الإمام ويحكم بها الحاكم، هذه كلها محفوظة، كلها محفوظة، لم ينقص منها حرف ولم يغب منها معنى، لأنها تدخل في قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظة. وبعض العلماء قال المراد بالذكر هنا هو القرآن، وبعضهم قاله من الوحي، أي يجمع القرآن ويجمع أيضا السنة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى حافظ لنا جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم في وصاياه عامة للمؤمنين، وفي وصاياه الخاصة بالصحابة رضوان الله تعالى عليه في مناسبات شتى ومواقف متكررة. وهذا واضح وجلي في أبكاره صلى الله عليه وسلم، في أدعيته، في أقضيته، في فتاويه التي قعد فيها القواعد وأصل فيها الأصول، هداية للأمة وتسهيلا لعلمائها ومتعلميها الوارثين لعلمه وسنته صلوات الله وسلامه عليه. من هذه الوصايا وهي كثيرة جدا، ومن هذه النصائح البالغة الشاملة حديث يعد من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الصحابيان الجليلان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فهذا حديث عظيم لأنه تضمن بعباراته الثلاث وصية جامعة، جامعة لأنها جمعت بين حقوق ثلاثة، الإخلال بأحد هذه الحقوق قد يؤثر على الأخرى ويذهب بها. هذه الحقوق الثلاث التي تضمنها هذا الحديث هي حق الله تعالى، ثم حق النفس، ثم حق العباد. فمن وقف على هذه الكلمات أو على هذه النصائح وهذه الوصايا الثلاث، من وقف عليها وعمل بمقتضاها عد من الأتقياء، واتصف بخلق الأنبياء، وسلك مسلك الأولياء. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما بالمجموع قال: وأما الوصية، الكلام هنا عن الوصية، وهذا الحديث ذكر على أنه وصية لأن الغالب على الناس أنهم يوصون. الوصية أن تعهد بشيء إلى غيرك حتى ينفذه، فالإنسان يوصي أولاده، يوصي زوجته، يوصي رفقاءه، يوصيهم بأمر من الأمور، قد يتعلق بأمر الدنيا وقد يتعلق بأمر الآخرة. فالوصايا معروفة عند الناس، حتى الوصية للغير بالمال جائزة بالشرط، شريطة أن لا تجاوز الثلث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والثلث كثير. فمن كان عنده مال كثير وكان له علم وكان له ورثة وأراد أن يعطي لغير الورثة، لأنه لا وصية لوارث، هؤلاء يأخذون حقهم كما أمر الله عز وجل. أما غير الوارث فيجوز له أن يوصله، يوصله، الأفضل أن يكون أقل من الثلث، وكان أبو بكر رضي الله عنه يوصي بالثلث، وإلى هذا جرح ابن عباس. وإذا أراد أن يزيد في العطاء فلا يجوز له أن يجاوز الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن وقاص لما أراد أن يوصي بماله، بجميع ماله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: بنصف مالي؟ قال: لا. ثم قال العصر: الوصية بالثلث والثلث كثير. فالناس يوصون، لكن ينبغي أن لا ينسى الإنسان في الوصية التي يعهد بها إلى غيره، أن لا ينسى أن يوصيهم بتقوى الله عز وجل، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الوصية فما أعلم أنفع من وصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لمن عقلها واتبعها. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ووصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن، قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم أن هذه الوصية وصى بها معاذا، فعلم أنها جامعة، وهي كذلك لمن عقلها، وهي أيضا تفسير الوصية القرآنية. يقصد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اتق الله حيثما كنت، هذه الوصية هي تفسير لوصية الله عز وجل للناس جميعا، الأولين منهم الآخرين، كما في الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولهذا ينبغي أن يعلم أنه جاء في هذا الحديث في أول عبارة. إذن هذا الحديث ضمن ثلاث وصايا مع أنه وصية واحدة. أول عبارة في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. فهي إذن هذه الوصية من ضمن الوصايا الثلاث، هي أعظم الوصايا وأزكى السجايا وأسبق المزايا، الحاملة على الاستقامة والثبات على الدين، والموصلة إلى رضا رب العالمين. ولذلك بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يبدأ بالأهم لما فيها من الإعانة على تحقيق ما ذكر بعدها من الأوامر والنواهي. لم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، أو خالق الناس بخلق حسن. بدأ بقوله اتق الله، لأن من حقق التقوى يسر عليه كل شيء، يستطيع أن يعامل الناس بالحسنى، يستطيع أن يتخلق مع الناس، أن يعامل الناس بخلق حسن. لكن من فقد التقوى، من فقد مخافة الله عز وجل، لا يصلح معه أي أمر ولا ينفع منه أي شيء. ولهذا فكل توفيق إلى خير، وكل كف عن شر، وكل نهوض إلى عبادة، وكل سداد في الرحم، فمبعثه التقوى ومن شاءه من التقوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحد الصحابة موصيا إياه، قال: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء. أوصاه، لكن قال له: أوصيك بتقوى الله، ثم بين له قيمة هذه الوصية عند الله عز وجل، قال: فإنها رأس كل شيء. ولا شك أن الرأس هو الحاكم، وهو السلطان، وهو الذي يوجه. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى في الإنسان الحواس التي بها يتعلم وبها يعبد الله عز وجل، جعلها في الرأس، جعل به العقل، وجعل به العينان العينين، وجعل به اللسان، وجعل به الأذن. فالإنسان إذا فقد هذه المكونات وهي في الرأس فقد كل شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء. رواه أحمد، جاء بلفظ ذكره غيره، قال: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. الخير له وسائله، والخير له طرقه وأنماطه وفروعه، وكل شيء يقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيه رضا للرحمن فهو من الخير. ولكن رأس الخير هو تقوى الله عز وجل. إذا فقد الإنسان تقوى الله ومخافة الله وخشية الله، لن يستطيع أن يدوم على الخير حتى ولو فعل، حتى ولو قام به. فهذا أمر ينبغي أن يعلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت. هذه أول عبارة. ولا يخفى عليكم أن الله تبارك وتعالى أمر بالتقوى في آيات كثيرة من القرآن الكريم في مواضع كثيرة، أمر بها الناس كافة، وأمر بها رسوله، وأمر بها المؤمنين. ولهذا قال العلماء الأمر بها للوجوب، الأمر بها للوجوب، أي يجب للإنسان أن يتحلى بنصيب من التقوى حتى يكون طائعا لله عز وجل بعيدا عن المعاصي. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر بها الأولين والآخرين، وأمر الله سبحانه وتعالى بها أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الخصوص، لما ذكر الله عز وجل في سورة آل عمران قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جاء من ضمن هذه الوصايا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن هذه وصية الله تعالى لخيركما. ثم جاءت وصية الله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتقين، لا أحد أتقى من النبي صلى الله عليه وسلم وأخشى الله من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم، ومع ذلك أمره الله تعالى بالتقوى. إذا كل إنسان يحتاج من ذكر بأن يتقي الله عز وجل ولو كان ملازما للتقوى محصنا. الدليل على ذلك أن الله تعالى قال: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين. قد يقول قائل: كيف يقول الله عز وجل لنفسه صلب اتق الله وهو سيد المتقين؟ هل هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تقع منه المعصية وقد يقع في السيئة؟ قال العلماء: معنى قول الله عز وجل هنا: يا أيها النبي اتق الله، أي دم على التقوى. ومتى أمر أحد بشيء هو متلبس به فمعناه الدوام في المستقبل على مثل الحال الماضية. هذا كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ما يقول الإنسان هذا تحصيل حاصل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، مع أنهم مؤمنين لكن قال آمن. هل هنا المعنى أن الله عز وجل دعاهم للإيمان؟ ليس ذلك، لأنه ناداهم باسم الإيمان ثم أمرهم بالإيمان، فيكون معناه هنا الثبات على كمال الإيمان، الثبات على كمال الإيمان، أو السعي في زيادة الإيمان بمراتبه وبلوازمه ومقتضياته. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث كثير أنه إذا بعث أميرا على سرية أو أبرد بريدا، يعني بعث الإنسان لحاجة ما، أوصاه في نفسه بتقوى الله عز وجل وبمن معه من المسلمين خيرا، كما ثبت أنه قال لمعاذ بن جبل لما بعثه وكان معاذا يريد سفرا، قال له: زودك الله التقوى. دعا له بأن يزوده الله عز وجل التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. ووصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أصحابه عندما وعظهم تلك الموعظة البليغة التي وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع، على حد تعبير الصحابي الجليل العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم موعظته بقوله: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ووصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمته في حجة الوداع في ذلك اليوم المشهود والحشد المبارك، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. ما أعظمها من نصيحة وما أعظمها من وصية، سهلة الحفظ لكن جمعت خصال الإسلام كلها. اتقوا ربكم، بدأ بالتقوى، لأن الإنسان إذا لم تكن عنده تقوى لا يستطيع أن يمتثل الأمر ولا أن يجتنب النهي. قال: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم، أطيعوهم في المعروف، أطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. وما زال السلف الصالح يوصون بها في مكاتباتهم ومخاطبتهم ووصاياهم عند الوفاة، ومن نقب في كتب العلماء لسيما كتب السير والتراجم والزهد لوجد كثيرا من هذه الوصية. ما من أحد من علماء السلف إلا وكانت له وصية لعموم الأمة، وصية لأولاده، وصية لتلامذته، وصية لزوجه، وصية للناس. وكان أول ما يفتتحون بها وصاياهم التوصية أو الوصية بتقوى الله عز وجل. ولهذا من جميل ما سطروا من عباراتهم في هذا المقام ما كتبه عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الأموي المعروف، كتب إلى رجل قال له أوصيك بتقوى الله، هذه عبارة جميلة جدا، قال أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، أي أن الله سبحانه لا يقبل من عبده إلا التقوى، ولكن يناله التقوى به. أوصيك بتقوى الله فإن أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. وقد صدق رحمه الله، إن الواعظين بالتقوى كثير، كل إنسان يستطيع أن يقول لغيره اتق الله وخاف الله عز وجل، ولكن الذي يعمل بها من الناس قليل. ثم دعا الله عز وجل وقال أعانني الله وإياك عليها وجعلنا من المتقين. وكتب رجل من السلف إلى أخي له قال له أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنها أكرم ما أسرر وأزين ما أظهر وأفضل ما ادخر. أعانني الله وإياك عليها وكتب لنا ثوابها. وجاء رجل يريد الحج إلى أحد السلف يونس بن عبيد رحمه الله قال يا إمام أوصني، قال اتق الله فإن من اتق الله فلا وحشة عليه. يريد الحج وخاف ربما في الطريق لا يعرف المكان، قال إذا اتقيت الله عز وجل في حلك وترحالك في تعاملك مع الناس في كل شيء فلن تقع في وحشة، لأن الله عز وجل حافظك والله عز وجل معينك. وقال آخر أيضا من اتق الله عز وجل أحبه الناس وإن كره، من اتق الله أحبه الناس وإن كره، يعني رغما عنهم يحبونه لأن الله سبحانه وتعالى كتب له القبول بتقواه لله تبارك وتعالى. والحاصل أن من قرأ القرآن وتأمل في آياته واطلع على السنة وما جاء فيها من أحاديث يجدها مليئة ومليئة جدا بالوصية بتقوى الله عز وجل. لكن ما هي التقوى؟ ما هي حقيقتها؟ ما هو معناها؟ أصل التقوى وقوى، يعني بالواو، لأنها من يقي وقاية، من يقي وقى وقاية، فأبدلت التاء فأبدلت الواو بالتاء فقيل تقوى. ومعنى التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه ويحذره وقاية تقيه منه، فتقوى العبد لربه سبحانه وتعالى هو أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من سخطه من عذابه من أليم عقابه وقاية تقيه منه، أفضل ما يتقي به العبد عذاب الله وعقاب الله هو أن يأتي بالتوحيد، أن يوحد الله عز وجل وأن يجتنب الشرك بجميع أنواعه. فهذا النوع من التقوى يجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى وقاية وحاجة، وهذا النوع من التقوى هو الذي أمر به الناس جميعا. فاتقاء سخط الله عز وجل هو أعظم ما يتقيه الإنسان. الإنسان في هذه الدنيا يتقي كل شيء، يتقي المكروه يعني يبتعد عن المكروه، يتقي الأذى، يتقي كل ما يضره، ولكن الذي ينبغي أن يعظم في عينيه هو أن يتقي سخط الله عز وجل. ومعنى يتقي سخط الله أن لا يعرض نفسه إلى الأمور التي تجلب عليه سخط الله عز وجل ونعمته في الدنيا والآخرة، لأن الله عز وجل يقول في الكتاب في القرآن الكريم ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، معناه أن الله هو أولى في أن يجل ويحب ويعظم في صدور عباده حتى يعظموه ويعبدوه لما يستحقه سبحانه وتعالى من الإجلال والإكرام. التقوى كثيرا في القرآن تضاف إلى لفظ الجلالة، يعني يأتي مفعولها لفظ الجلالة، اتق الله اتقوا الله، هذا نجده كثيرا في القرآن. لكن أحيانا تضاف التقوى إلى عذاب الله، إما إلى مكانها إلى مكانه كالنار، وإما إلى زمانه كاليوم. ولهذا تقرأ في القرآن قول الله عز وجل واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وهنا يكون المعنى اتقوا النار بمعنى اجعلوا بينكم وبين النار وقاية. كيف تكون هذه الوقاية؟ أن تجتنب الأسباب التي تؤدي بك إلى دخول النار، فهذا معنى واتقوا النار. وقال تعالى أيضا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ولهذا قال العلماء أن التقوى الكاملة معناها فعل الواجبات وترك المحظورات والشبهات، وقد يضاف إليها أيضا فعل المندوبات وترك المكروهات، وهذا أعلى درجة التقوى. ولهذا كل عمل صالح يقوم به العبد إيمانا واحتسابا إخلاصا لرب العالمين يعد من التقوى. إذا قال لا إله إلا الله فهذه تقوى، إذا صلى لله فهذه تقوى، إذا واصل رحمه هذه تقوى، إذا أعان المسكين هذه تقوى. ولهذا إذا قرأت قول الله عز وجل في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى أن قال وأقام الصلاة وآت الزكاة ويوفون بعهدهم إذا صدقوا، إلى أن قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فكل من أقام الصلاة وآت الزكاة وآمن بالله والكتاب والموفون بعهدهم والصابرين في البأساء والضراء، كل من كان عنده هذه الصلاة هذا نوع من أنواع التقوى. ولهذا قال العلماء حقيقة التقوى هو القيام بطاعة الله عز وجل إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا، وهذا هو الأصل. ما معنى تحقيق التقوى وتحصيل التقوى؟ هو القيام بطاعة الله إيمانا واحتسابا، هذا قيد مهم. لما نقول إيمانا بمعنى أنك إذا قمت بالطاعة وأعانك الله سبحانه وتعالى على قيام بطاعة ما، فينبغي أنت أن تؤمن أن الله عز وجل هو الذي فرض عليك هذه الطاعة، وأنك لا تفعل هذا تقليدا لغيرك أو رياء أو تطلب بذلك محمدة أو ثناء. إيمانا يعني إيمانا بأن الله عز وجل هو الذي فرض عليك، واحتسابا طامعا في نيل الثواب والأجر من الله عز وجل، إيمانا واحتسابا. هذا كما قال الرسول من صام رمضان قال إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يفيد أن الأعمال إذا قام بها الإنسان الأعمال الشرعية إذا كانت مجرد من الإيمان ومن الاحتساب وهو طلب الثواب من الله تبارك وتعالى كان العمل عليه مردودا لا يدركه أمرا ونهيا، لأن القيام بالطاعة ليس في امتثال الأوامر فقط، أيضا حتى في اجتناب النواهي. فأنت إذا تركت الفجور بأنواعه وتركت الفسوق بأنواعه، تركت السرقة والزنا والكلام الفاحش وإلى غير ذلك، هذا كله طاعة لله عز وجل. لكن ينبغي أن تنوي بذلك أنك تفعل هذا خوفا من الله عز وجل وخشية من الله، وهذه هي التقوى، هذه هي التقوى. العلماء تكلموا على التقوى وأنها على مراتب ثلاثة، الذي جاء في القرآن التقوى مراتب ثلاثة. نوع من التقوى أمر به الناس جميعا، هذا كقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فهذا خطاب لجميع الناس، إذا قلنا جميع الناس نعني بذلك المؤمن والكافر، البر والفاجر، المحسن والمسيء، التقي والفاجر. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أوصى الناس جميعا بأن يتقوها. ومعنى هذا إذا كان الخطاب لجميع الناس بمعنى أن يقوموا بالتوحيد، لأنهم إذا أقاموا التوحيد ونبذوا الشرك فقد جعلوا بينهم وبين سخط الله عز وجل وعذابه يوم القيامة وقاية، حتى وإن عذبوا بسبب ما كان عندهم من السيئات ومن المعاصي فإن الله تعالى لن يخلدهم في نار جهنم. كل من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه فإنه حتى وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها، لا يخلد فيها، لأن الخلود لمن لم يأتي بالتوحيد، لمن كفر وأشرك بالله ولم يتوب من هذه السنة العظيمة. إذن التقوى التي أمر بها الناس جميعا هذه معناها أن يقيموا التوحيد وأن ينذروا الشرك، والناس في هذا بين مستقل ومستكبر ومحروم ومرحوم، والفضل بيد الله عز وجل. النوع الثاني تقوى أمر بها المؤمنون، نوع من التقوى أمر الله سبحانه وتعالى به أهل الإيمان، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، والآيات في هذا كثيرة. أمر الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان أن يسعوا في تحصيل التقوى، لأنها الزاد الذي ينبغي أن يتزود به، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى كما قال الله سبحانه وتعالى. وهناك مرتبة ثالثة وهي أمر الله عز وجل للصفوة من خلقه للأنبياء، كالرسول صلى الله عليه وسلم يأمره بالتقوى كقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين. وهذه مسألة ذكرناها أن كل من أمر بالتقوى وهو متلبس بها محصن لها فليس هذا معناها أن يأتي بالتقوى، وإنما معناه أن يثبت عليها وأن يزيد في كمالها وأن يحذر من نقصانها، لأن الإنسان دائما في حاجة إلى أن يقوي إيمانه وأن يزيد في إيمانه ولهذا كان الإيمان مراتب، وكان الإيمان شعب، بقدر ما تأتي بهذه الشعب بقدر ما يزداد إيمانه، بقدر ما تتخلى عن شعب الإيمان بقدر ما يضعف إيمانه. فالإيمان كما قال العلماء يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. بل هناك قاعدة سمعناها من الشيخ محمد الأنصاري رحمه الله كان يقول الإيمان خمس منات، الإيمان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان وينقص بطاعة الشيطان. وقبل ذلك قال الإيمان قول باللسان، هذا النون الأول، واعتقاد بالجنان وهو القلب، والعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. إذن هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث اتق الله حيثما كنت، إلى أي مرتبة من هذه المراتب يرجع؟ هل إلى النوع الأول أو النوع الثاني أو النوع الثالث؟ لا شك أنه يرجع إلى النوع الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الوصية لمن؟ قالها لمعاذ بن جبل، قال له اتق الله حيثما كنت. ومعاذ بن جبل صحابي جليل من كبار الصحابة من علماء الصحابة، أعلم الناس بأمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له إني أحبك، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وقاضيا وداعيا ومفتيا، فكان من كبار الصحابة والوراء. ومع ذلك لما ذهب قال له اتق الله. إذن هذه التقوى أمر بها المؤمن فينبغي أن يسعى في تحصيله، لكن ذكر له قيدا مهما في هذه الوصية، قال اتق الله لم يجعل الأمر على الإطلاق، وإنما قال له حيثما كنت، لأن أحيانا الإنسان قد يستحضر التقوى في بعض المواضع وبعض المواطن، وقد يغيبها في بعض المواطن التي يكون في أمس الحاجة إليها. الغالب أن الناس إذا كانوا مع الناس لا يستفزهم الشيطان ولا يؤذهم الشيطان إلى المعاصي، لأنهم قد يستحيوا ممن يراهم من النفس. لكن الإنسان إذا خلى بنفسه فهنا تكون حاجته إلى التقوى ماسة، أما وهو مع الناس فإنه قد يترك معصية حياء من الناس، مع أنه يجب أن يتركها خوفا من الله عز وجل وخشية من الله عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يذكره بوصية ينتفع بها، قال اتق الله حيثما كنت. قال العلماء كلمة حيث تتوجه إلى الأزمنة وتتوجه إلى الأمكنة، فيكون معناها اتق الله في أي مكان كنت، واتق الله في أي زمان وجدت. قد يقول الإنسان أنا لما أدخل المرحاض كيف أتقي الله عز وجل؟ أنت تدخل المرحاض وتتقي الله سبحانه وتعالى، كيف تتقي ذلك؟ كيف تتقي الله عز وجل؟ أنك لا تذكر الله عز وجل وأنت في المرحاض، تركك للذكر في مثل هذا المكان، مع أن الذكر أمر الله عز وجل به، قال الله عز وجل واذكر الله كثيرا، لكن أنت إذا دخلت إلى المرحاض لا تذكر الله. لماذا لا تذكر الله؟ لا تذكر الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك أن تذكر الله في مثل هذا المكان، ولأنك لو ذكرت في هذا المكان فقد عرضت اسم الله عز وجل المعظم الذي ينبغي أن يجل، عرضته إلى الانتهاك، وهذا لا يليق. إذن الإنسان في كل أحواله يمكن أن يتق الله عز وجل. قال اتق الله حيثما كنت، أي حيثما توجهت وحيثما كنت يمكن أن تتق الله عز وجل. يمكن أيضا أن يكون المراد بقوله اتق الله حيثما كنت أي اتق الله في السر والعلن، في السر يعني لما تكون في الخلوة وحدك، وفي العلن لما تكون مع الناس. إذن اتق الله في أي الأحوال كنت، سواء كان الناس يرونك أم كانوا غائبين عنك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل ويقول في ذلك الدعاء العظيم إني أسألك الخشية في السر والعلن، هذا دعاء عظيم، أسألك الخشية في السر والعلن. فلم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يرزقه الخشية التي هي تقوى الله ومخافة الله فحسب، قال أسألك الخشية في السر والعلن، لأن الإنسان متى استوى ظاهره مع باطنه واستوى سره مع علانيته كان سائما وناجيا من عذاب الله عز وجل. لأنه إذا حدث له أن اتق الله عز وجل في العلانية وعصاه في السر هذا يدل على الإخلاص، وتقوى الله عز وجل في السر والعلانية دليل على الإخلاص وهو مضاد للرياء. ولهذا ذكر أحد السلف كلمة عظيمة في تعريف التقوى، وهي كلمة قالها طلق بن حبيب، هذا الرجل من السلف الصالح، لما كان في زمن الفتنة قال لهم موصيا إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى، يعني إذا جعلتم الفتنة فادفعوها بالتقوى. قالوا وما التقوى؟ قال هذه الكلمة الذهبية لو كتبت بماء العينين لكان قليلا. قال تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقابه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى، هذه الكلمة التي قالها هذا الرجل قال ابن القيم فيها هذا من أحسن ما قيل في حد التقوى، يعني أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن تقوم بالطاعة التي أمرك الله عز وجل إياه، سواء كان صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا بر الوالدين ولا صدقة ولا الإحسان للجار، أن تقوم بطاعتها على نور من الله. لا تقوم بطاعة وأنت جاهلا بإحكامها وجاهلا بإحكامها، معرضا عن ثمراتها، بل ينبغي أن تعمل أن تعلم أن هذه الطاعة أمرك بها ربك أو أمرك بها نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الطاعة تجلب لك خيرا غير مجدود، تجلب لك عطاء وخيرا في الدنيا والآخرة. هذه الطاعة تكون سببا في انشراح صدرك وابتهاج قلبك، هذه الطاعة تجعلك قريبا من الله عز وجل. إذا تأتي بالطاعة على نور من الله ترجو ثواب الله، وهذا معنى الحساب الذي ذكرناه آنفا، وتترك معصية الله على نور من الله، تترك معصية الله لا عجزا عن فعلها. لو مثلا أنت ذهبت لا سمح الله لتسرق شيئا، وأنت نيتك في هذا أنك تسرق ذلك الشيء، تقتحم البيت وتسرق، لكن لما ذهب وجدت البيت مقفلا بالحديد، فما تستطيع أن تدخل، فتقول أنا أترك هذه السرقة وأرجع. فتركك لهذه المعصية ليس تقوى وليس مخافة. لكن أنت لو ذهبت وتمكنت مثلا ودخلت البيت وأخذت المال الكثير ثم رجعت نفسك وقلت لا يحل لي أن أخذ هذا، فتركت المال وخرجت، يكون تركك للمعصية على نور الله، تخاف عقاب الله. ومن أحسن ما قيل في تعريف التقوى ما قاله عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل المعروف، لما قال له رجل، قال له ما التقوى؟ ما هي التقوى؟ أراد له أن يعمله مثال. قال له عبد الله بن مسعود: أمشيت على طريق فيه شوك؟ يعني مشيت في الطريق فيه شوك؟ قال نعم. قال فما صنعت؟ واسترق. قال شمرت واتقيت. الإنسان لما يكون استرق على الشوك ثم يمشي بحذر، قال شمرت واتقيت. قال فكذلك التقوى، فكذلك التقوى. ولهذا صدق من قال: ولست أرى السعادة جنب مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وللأتقى عند الله مزيد. هذا عن الوصية. ثم جاءت الوصية الثانية من النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذه الجملة وقعت موقعها، لأنها جاءت بعد الأمر بالتقوى، وذلك لأن الإنسان مأمور وجوبا بأن يسعى في تحصيل التقوى في السر والعلن. لكن كما لا يخفى عليكم، الذنوب كما قال شيخ الإسلام من لوازم نفس الإنسان، ولا بد للإنسان أن يتعثر، والإنسان يقع منه السهو والتفريط والتقصير، إما بترك مأمور وإما بفعل محظور. فقال الرسول: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. كل إنسان يقع في الذنوب، ولهذا قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، بمعنى إذا وقعت منك سيئة ووقعت في المعصية فبادر إلى فعل الحسنة، لأن الحسنة تمحو السيئة. وانظروا هنا في هذا الحديث، قال: وأتبع السيئة الحسنة. قدم السيئة وهي مفعول، لأن المقصود هو محو السيئة لا فعل الحسنة. المقصود هنا ليس فعل الحسنة وإنما محو السيئة، لكن محو السيئة بما يكون؟ يكون بفعل الحسنة. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم تماما، لذلك الأعرابي الذي بنى في المسجد، أعرابي جاء بنى في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول للصحابة: إنما بعثتم إن ميسرين لا معسرين، ومبشرين لا مبشرين لا منفرين، قبل أن يقول له ماذا قال؟ قال: أريق على بوله ذنوبا من مال، لأن المسجد نجس، والمسجد ينبغي أن يكون هو صاحب الأولوية في الاعتبار، في رد الاعتبار إليه. فبدأ من صدق المسجد، قال: أريق على بوله ذنوبا من مال. وهنا كذلك قال: وأتبع السيئة الحسنة، بمعنى أن قيامك بالحسنة بعد فعل السيئة هو من باب ماذا؟ ليس من باب فعل الحسنة بحد التي تؤجر عليها، وإنما من باب ماذا؟ محو السيئة. ولهذا إذا وقع العبد في ذنب أو ارتكب خطأ بمعنى عمل سيئة، فينبغي أن يبادر إلى فعل ماذا؟ إلى فعل الحسنة، إلى فعل الحسنة، لأن الإنسان إذا قام بالحسنة بعد السيئة مباشرة أذهبتها وأزالت أثرتها فكأنها لم تكن، وهذا من رحمة الله تعالى، هذا من فضل الله عز وجل ومنه وكرمه بعباده، الذي لا يحس ولا يشعر به إلا من هدى الله قلبه ونور بصيرته. لأن مقتضى العدل أن السيئة لا تمحو السيئة الحسنة، لو جئنا إلى العدل أن السيئة الحسنة لا تمحو السيئة، لكن بمن الله عز وجل الذي سبقت رحمته وغضبه جعل الحسنات ماحية للسيئات، ولم يجعل السيئات ماحية للأسعال. فهمتم هذا؟ هذه نقطة لابد أن تفهموها، لأنها نكتة بديعة في هذا الحديث. الله عز وجل برحمته جعل الحسنة تبني السيئة، درت سيئة جيب حسنة تروح تبني السيئة، لكن لو فعلت حسنة بعد جيك بعد السيئة فإن السيئة لا تبحو الحسنة، هذا فضل من الله عز وجل ولا لا؟ ولهذا ينبغي الإنسان إذا وقع في المعصية أو عمل السيئة أن يبادر للحسنة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الحسنات ماحية للسيئة، وهذا من فضله. وهذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث جاء أيضا في القرآن الكريم، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه مخاطبا نبيه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لهذا الإنسان إذا حافظ على الصلوات في المسجد وصلها جماعة فإن السيئات التي يرتكبها في اليوم هذه الصلوات، وخاصة إذا استحضر نيتها بأنه يريد أن يمحو بها السيئات، فإن الحسنات تمحو السيئات. دليل هذا ما ثبت في صحيح البخاري أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستعظما ذلك الفعل، فنزلت هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت في المسجد؟ في بعض الروايات أصليت الفجر معنا؟ قال: نعم. فقال: تلك كفارة لما أتيت، تلك كفارة لما أتيت، لكن يجمل بنا أن نذكر فائدة الجنة، لأن البعض قد يغتر بهذا الحديث لما يسيء فهمه، يقول أنا إذا سيئة وجدت معصية كبيرة يكفي أن جئت بحسنة ولو كانت صغيرة تزيله، وهذا خطأ، لأن العلماء قالوا: لابد أن تكون الحسنات التي يأتي بها العبد عقب فعله السيئات أن تكون من جنس تلك السيئات. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وينبغي بل ويجب أن تكون الحسنات من جنس السيئات، لأنها أبلغ في المحو، ينبغي أن تكون ماذا؟ في شكلها وحجمها. في مثال حتى نفهم هذه المسألة: السيئة العظيمة لا تمحوها إلا الحسنة العظيمة، السيئة العظيمة لا تمحوها إلا الحسنة العظيمة. فلو قلنا مثلا أن إنسان يأكل الربا يتعاطفه ويتمادى فيه ويصر عليه ولا يتب منه، يجي هذا الإنسان يقول: أستغفر الله، أستغفر الله حسنة ولا لا؟ من الحسنات، لكن نقول له أن سيئة الربا قد زالت والمحت عنه، أو مثلا هذا الذي أتى بالربا قام فتوضأ، الوضوء حسن ولا لا؟ عمل صالح، ومع ذلك هذا العمل لا يمحي له أثر تلك السيئة. لماذا؟ لأن الحسنة التي قام بها ليست من جنس السيئة، فينبغي أن تكون مثلها. حتى يتضح لكم هذا المعنى أكثر، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الخبر الصحيح أن العبد إذا حلف بغير الله، يجي إنسان يحلف يقول: الكعبة وحق بيت ربي وحق النبي وحق شباك النبي، ويحلف برأس باباه وما إلى ذلك، هذا لا يجوز، لأنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، هذه سيئة ولا لا؟ ماذا يمحوها؟ ما الذي يمحوها؟ يمحوها الحسن العظيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله وقع له خطأ فقد أشرك أن يقول بعدها لا إله إلا الله. لهذا إذا سمع الإنسان قال مثلا: وحق هذا الجامع، قل لا إله إلا الله، لأن كلمة لا إله إلا الله توحيد، والذي وقع به شرك، والتوحيد يزيل الشرك. ولهذا ما يقول فقط استغفر الله، ينبغي أن يقول كلمة لا إله إلا الله، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث أبي ذر قال له: يا رسول الله أوصني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت السيئة فأتبعها بالحسنة. قال: يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي من أفضل الحسنات، هي من أفضل الحسنات. ولهذا الإنسان إذا وقع في السيئة، إذا أراد أن تمحي عنه تلك السيئة أن يأتي بحسنة تماثلها. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن أنه قال: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ذنبه، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا بذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولهذا أيضا قال الرسول ألا أدلكم على ما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قال نعم يا رسول الله. قال إسهاب الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. هذا أمر لابد أن يفعل. الأمر الثاني، ما هي الحسنة التي يأتي بها العبد؟ قال وأتبع السيئة الحسنة. قال العلماء الحسنة إما أن تكون التوبة وإما أن يكون ما هو أعم من التوبة وهو القيام بالعمل الصالح. ولا شك أن من أتى بالثاني هذا أفضل وأكمل وأكمل، لأن من لوازم التوبة المبادرة إلى العمل الصالح. حتى أوضح لكم هذه المسألة، لو قال إنسان ارتكب سيئة هل يكفي مثلا أن يقول أنا تائب إلى الله أو أستغفر الله؟ يكفي هذا؟ إذا أردت أن نطبق هذا الحديث ينبغي أن تستغفر الله عز وجل وأن تأتي بالحسنة بنية محو تلك السيئة، أن تقوم بعمل صالح يكون من جنس السيئة التي ارتكبها. إذن لابد من ماذا؟ لابد من عمل صالح، يعني لا تكفي التوبة. نعم الذنوب التي يقوم بها الإنسان على ضربين، صغائر وكبائر. الصغائر تبعوها الأعمال الصالحة، لكن الكبائر هل مجرد أن يقول الإنسان استغفر الله أو مجرد أن يقوم بعمل صالح تذهب عنه السيئة؟ لا، إذن لابد أن يتوب منها. والتوبة ماذا تعني؟ أن يقلع الإنسان عن الذنب وأن يندم على فعله وأن يعزم على أن لا يرجع إلى معاودة والوقوع في ذلك الذنب. هذه التوبة، إذا توفرت هذه التوبة بشروطها الثلاث يكون الإنسان قد حقق ما يجب. إذن هذه تعتبر الحسنة. الحسنة ليس فقط التوبة إعلان الاستغفار، وإنما المطلوب أيضا القيام بالعمل الصالح الذي هو فعل الحسنة وبذلك يمحو السيئة. مسألة أخرى ترد في هذا المعنى، إذا قام الإنسان بالسيئة أراد أن يمحوها بحسنة هل يجب عليه أن ينوي أنه بفعله هذه الحسنة يريد محو السيئة، أم أنه بمجرد قيامه بالحسنة يكفي في إزالة السيئة؟ قولان للعلماء، والأفضل أنه يأتي بالنية، لأن الذي تكون عنده نية بأن يأتي بالحسنة لأجل محو السيئة هذا يكون قد جمع بين النية والفعل. أما الذي يأتي بالحسنة دون نية فهذا يكون قد أتى بالعمل الصالح وبالحسنة لكن دون نية. وإن كان كما جاء في الحديث إذا أتبع السيئة الحسنة فإنها تمحوها وتزيلها. هذا عن الأمر الثاني. ثم تأتي الوصية الثالثة أو العبارة الثالثة في هذه الوصية. الوصية الثانية متعلقة بماذا؟ متعلقة بحق النفس، حق النفس. الوصية الأولى متعلقة بحق الله عز وجل، والوصية الأولى اتق الله حيثما كنت، هذه وصية عظيمة لأنها متعلقة بحق الله عز وجل، وحق الله تعالى على عباده أن يتقوا حق التقوى. الوصية الثانية متعلقة بحق النفس، أما الوصية الثالثة فهي متعلقة بحقوق العباد بحقوق الناس. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، خالق من الخلق، والخلق هو الصفة الباطنة للإنسان، يعني الأخلاق التي تكون في قلب الإنسان في بطن في باطن الإنسان، هذا هو الخلق. كما أن الخلق هو صفة ظاهرة. قال وخالق الناس، انظر هنا طيب مهم، لم يقل له خالق المؤمن أو المحسن، قال خالق الناس، هذا يفهم أنه يكون متخلقا مع جميع الناس الكافر والمؤمن والبر والفاجر والمحسن والمسيء. لكن يقول قائل كيف نتخلق مع المسيء ومع الفاجر؟ قال العلماء المحسن يعامل بالإحسان والفاجر يعامل بالعدل. ولهذا ذكر البخاري في الأدب المفرد في باب عيادة المريض تراجم تفيد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من خلق طيب. ذكر البخاري عيادة النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان، عيادة النبي صلى الله عليه وسلم للأعراب، عيادة النبي صلى الله عليه وسلم للمشرك. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على غلام جار، غلام كان يخدمه يخدم نفسه وهو على يهوديته، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراش الموت، قال له أطع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرض عليه الإسلام قال له أسلم. فنظر ذلك الغلام إلى والده وكان يهوديا، فقال له والده أطع أبا القاسم، فآمن. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. بوب البخاري لهذا الحديث باب عيادة المشرك، وهذا ماذا يدل؟ يدل على الأخلاق، وأن الإنسان ينبغي أن يعامل الخلق بالأخلاق الحسنة بالأخلاق المرضية. ولهذا قالوا أن الخلق الحسن معناه معاملة الخلق بالفضائل والمكارم قولا وفعلا. وقد عرف العلماء حسن الخلق بأنه بذل الندى وكف الأذى والصبر على الأذى وطلاقة الوجه، وعرفه بعضهم بقوله أن الخلق الحسن هو أن تحسن إلى الناس ولو أساءوا إليك. ولا شك أن معاملة الناس بالحسنى يستجلب قلوبهم ويجعلك بعد ذلك في منفعة عظيمة، لأنك إذا نصحتهم قبلوا النص، وإذا زجرتهم استحيوا منك. أما إذا لم تعاملهم بالحسنى لم يطيعوك ولم يحترموك ولم يبجلوك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وخالق الناس بخلق حسن. هذا الذي ينقصنا أيها الإخوان، مكانة الأخلاق والتحلي بالأخلاق أمر في غاية الأهمية. ولهذا قال شوقي وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعاليا، وقال صلاح أمرك للأخلاق مرجعه فقوم النفس بالأخلاق تستقيما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في حديث إن الرجل بحسن خلقه لا يبلغ درجة الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر عن صيام، والقائم الذي لا يقطع عن قيام، بحسن الخلق تبلغ هذه المنزلة. إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ولهذا قال من قال من العلماء في قول الله عز وجل مخاطب نبيه مثني عليه وإنك لعلى خلق عظيم، قالوا وإنك لعلى دين عظيم، لأن الدين هو خلق، من ضيع الخلق فقد ضيع الدين. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله كلمة الذهبية معروفة، قال الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين. والخلق منه ما هو كسبي ومنه ما هو جبلي، كاين أخلاق الإنسان يطبع عليها، كاين أخلاق يكسبها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة وهو أشد جعب البقيس، قال له إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناث، وهما من أخلاق الحلم ترك الغضب، والأناث التريث وترك التعجب. فقال هذا الصحابي أخلقين تخلقت بهما أم جبل الله عليهما؟ قال بل جبلك الله عليه، يعني الله سبحانه وتعالى أودع فيك هذه، هذا رزق من الله عز وجل كما قال حافظ، فالناس هذا حظه ماله ولا علم وذاك مكارم الأخلاق. فإذا رزقت بخليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق، فهذا أعطاه الله عز وجل هذه الصفة الحلم والأناث. فقال هذا الصحابي الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. ومن الأخلاق ما هو كسبي، ما معنى هو كسبي؟ بمعنى أن الإنسان يسعى في تحسين خلقه. بعض الناس يحتاج يقول لك أنا مخدوم هكذا، أنا مديور هكذا، لا، هذه حجة عليك وليست لك. النبي صلى الله عليه وسلم قال العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. الحلم بالتحلم، الإنسان ينبغي أن يتحكم في نفسه وأن يروض هذه النفس وأن يدرب هذه النفس، إذا كانت فيها سوءات وكانت فيها نقائص ينبغي أن يستعين الله سبحانه وتعالى على تركها والتقليل منها والابتعاد عنها، ثم بعد ذلك يتجمل أيضا بالأخلاق الطيبة ويروض نفسه عليها، ومن جد وصل كما قال. إذن هذه حديث عظيم تضمن وصايا ثلاث ينبغي على العبد أن يجعلها نصب عليه، لأنه من جمع بين هذه الحقوق الثلاث وعمل بمقتضاها فإنه يصل إلى خير كبير وعظيم، وحينئذ يمكن أن يقال هذا يعد من أتقياء الله تبارك وتعالى. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة حسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين، كما نسأله تعالى أن يزين قلوبنا بالتقوى وأن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يوفقنا إلى العمل الصالح، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم بارك الله فيكم ونفعنا الله تعالى بما قلتم وبما سمعنا. امرأة تسأل: فقدت وليدها قبل يومين في سن 5 ولا تستطيع الصبر على فراقه، فهل من نصيحة تربط بها على قلبها وهي تستمع؟ جزاكم الله خير. لا شك أن من أصيب في فلذة كبده وفي حبيبه أنه يحزن ويقلق وتعظم المصيبة في عينيه، وهذا أمر طبيعي يحدث لجميع الناس، بل حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، مات ابنه إبراهيم ودمعت عيناه، قال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن. لكن الذي ينبغي أن يكون من العبد لا سيما عند نزول المصائب أن يسترجع وأن يرضى بقضاء الله وقدره، ولا يقول إلا خيرا، كما قال: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ومن أحسن ما يقوله الإنسان عند المصيبة: إن لله وإن إليه راجعون. لأن هذا الذي أعطاك الله عز وجل إياه ثم نزعه منك، هذا عطاء الله عز وجل، هو الذي أعطى وهو الذي يمنع، هو الذي أعطى وهو الذي يأخذ. ولهذا جاء في التعزية أن الإنسان يقول للمصاب: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، يعني هذا الذي كان عندك هو ليس لك، كما قال الشاعر: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولابد يوما أن ترد الودائع. الأموال هذه التي بين أيدينا، والأهالي من أبناء وزوجات، هذه ودائع، أمانات رب يضحنا لأيام معدودة، ولابد أن ترد الودائع. فلهذا الإنسان يقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده لأجل مسمى. فلتصبر ولتحتسب، لا بد من صبر ولا بد من احتساب. هذا هو المؤمن إذا أراد الله سبحانه، إذا أراد من الله أن يعوضه في مصابه وأن يزيل له الثواب وأن يعوضه خيرا. ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول، يعني في المصيبة التي يصاب بها، قال: ما أصيب بمصيبة إلا ورأيت فيها خيرا ونعمة أكثر من الذي أصابه. أول إنسان يفكر المصيبة التي تنزل به، فقد ولد ولا فقد مال، يعلم أنك أنت ليس الأول وليس الأخير، هناك من فقد أكثر منك، أنت إذا فقدت ولد خير البعض إذا فقدت أولاد عائلة كلها، إذا تحمد الله سبحانه على هذه النعمة. ثم اعلم أن تلك المصيبة تطهير لك من بعض ذنبك، والله سبحانه وتعالى يعوضك إذا صبرت واحتسبت، لك بها الأجر، ويحدث لك هذا الأمر عبودية لله عز وجل أن ترضى بقضاء الله. رب سبحانه وتعالى أمرنا بالإيمان بالقضاء والقدر ولا لا؟ متى نستعمل هذا الإيمان؟ نستعمل لما نبتلى، نستعمل لما نصاب، نقول: هذا قضاء الله وقدره. فالإنسان لا يكون مؤمنا حتى يرضى بقضاء الله وقدره. فعلى هذه الوقت أن تصبر وأن تحتسب وأن تستعين الله سبحانه وتعالى فيما هي عليه، حتى يفتح الله سبحانه وتعالى أبواب رحمته ويزيل لها الثواب. شيخنا الفاضل، وهذا سائل آخر يسأل ويقول: هل أجر كفالة اليتيم التي أخبر بها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه بقوله: أنا وكافل اليتيم بكهتين في الجنة، وأشار بإصبعه السبابة والتي تليها، هل هذا الأجر يحصل بمجرد القيام بإطعام اليتيم وكسوته ومداواته، أم لا بد بكفالته بإحضاره إلى البيت والقيام عليه؟ لا شك أن الكفالة أعم، لأن إعانة اليتيم بإحضار الطعام له أو الكسوة أو القيام على بعض شؤونه هي من بعض الكفالة أو التكفل به. لكن قولنا: أنا وكافل اليتيم، يعني الكافل هو الذي يقوم بأمور اليتيم المادية والمعنوية، ولا يلزم يعني أن يكون معه في البيت، يعني يكفله يتعهده يقوم على شؤونه يدفع عنه، يجلب له مصالح يدفع عنه المكاره، هذا هو التكفل، يكون بالمال ويكون أيضا حتى برفع المعنويات، هذا هو كافل اليتيم. لأن اليتيم هو من فقد أباه. أولا لازم أن نحدد معنى كلمة اليتيم. بعض الناس لما يفقد الوالدة يقول يتيم، والأصل في الشرع أن اليتيم هو الذي مات والده وهو لم يبلغ سن البلوغ. لو أن إنسان مثلا بلغ عنده 15 سنة وبلغ، مات والده هذا لا يسمى يتيم، وفقد الأب وليس يتيم. اليتيم هو من مات والده وتركه دون البلوغ، إذا مات أبوه لا يقال له يتيم. اليتيم هو من فقد والده، لأن الرعاية والكفالة غالبا تكون من الأب ولا تكون من الأم، الأم تربي تقوم بالحضانة، لكن القيام بشؤون الطفل يكون من الأب. ولهذا في الشرع أن اليتيم هو الذي فقد والده وهو دون البلوغ. ولا شك أن هذا الفضل الذي ذكره المسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والإبهام، لا شك أنها درجة عالية. ومن قام بحق اليتيم وراعى اليتيم وأنفق على اليتيم وتعهد شؤون اليتيم ودافع عن اليتيم له هذا الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد قام ببعض شؤونه فهذا يؤجر، لكن قد لا يكون كافيا لليتيم بمعنى اللفظة التي جاءت مرادة هذا الحديث، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.